مفاتيحه اخذت من يد الكافر وسلمت لانظى في يد عرفها الوجود كله. هل في ذلك شيء؟ هل في هذا العمل ملام؟ ماذا حدث؟ لقد حدث ما تقشعر منه الابدان وتشيب من حوله نواص الولدان. اعلنت السماء حالة الطوارئ بنسبة 100%، واذا بالامين جبريل سفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء يجوب الافاق ويطوي باجنحته سبع الضباع وينزل على الحبيب بقوله تعالى: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. ما هذا؟ انه العجب، انه العجب. ان الله، نعم، الله يأمركم. لا، ان الله، وما دخل ان؟ حرف توكيد. وما الداعي الى لفظ الجلالة ان الله؟ لماذا لم يقل ان ربكم؟ لان لفظ الربوبية فيه الرحمة والتربية والنعم. اما لفظ الجلالة وهو الله فهو مجمع الجمال والجلال، مجمع الجلال والجمال والعظمة والكمال، فيه مهابة، فيه تخويف. نعم يا رب، يأمركم، لم يقل يوصيكم او ينصحكم او يرجوكم، يأمركم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يأمركم بماذا؟ ان تؤدوا، ان تؤدوا. يأمركم ان تؤدوا، ام حرف مصدر وتؤدوا منصوب به وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل، وان وما دخلت عليه في تاويل مصدر تقديره ان الله يأمركم باداء الامانات الى اهلها. الامانات مفعول به منصوب بالكسرة لانه جمع مؤنث سالم. الى اين؟ الى اهلها. ان تؤدوا الامانات الى اهلها، الامانات. ولم يقل الامانة، انما قال الامانات. مهما تعددت، المال امانة والعلم امانة والصحة امانة والصداقة امانة والصلة امانة وطاعة الله امانة والرعاية لحقوق الله امانة. الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين المسلمين ان تحكموا بالعدل. لا، اذا حكمتم بين المؤمنين ان تحكموا بالعدل. لا، اذا حكمتم بينكم ان تحكموا بالعدل. لا، واذا حكمتم بين الناس مهما كان الناس، ولو كانوا كفارا ولو كانوا على غير ملة الاسلام، العدالة واجبة لانهم ناس، لانهم ناس. وقف علي بن ابي طالب مع رجل